ومنها بل هو آكدها كثرة الجود ودرس القرآن ومدارسته والتهجد إلى أن قال: ولما ظهرت فيه تلك النبوة العظمى والرسالة الكبرى تزايد جوده وسائر أخلاقه إلى ما لا غاية له من الكمال. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. وفي مسلم عنه ما سئل صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاه. فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي أطاء من لا يخشى الفاقة. فاقة يعني الفقر، الحاجة، الفاقة يعني الحاجة، من لا يخشى الحاجة يعني الفقر، الفقر والحاجة يعني. نعم. طيب. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله تعالى عنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. وفي حديث البخاري رحمه الله تعالى ما قال لا إلا في تشهده، ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت داؤه نعم، لولا التشهد كانت داؤه نعم، أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما قال لا إلا في إيه؟ إلا ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت داؤه نعم، صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وفي حديث البخاري رحمه الله تعالى أهديت له صلى الله عليه وسلم شملة فلبسها وهو محتاج إليها. شملة يعني عباءة، يعني عباءة من الصوفي، عباءة من الإيه؟ من الصوفي. لبسها على رسول الله، أهداه رجل شملة من الصوفي عليه الصلاة والسلام فلبسها، فجاء رجل وطلبها منه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فأعطاها إياه. طيب. ها يا سيدي. وسأله إياها رجل فأعطاها له فلامه الناس وقالوا فلامه يعني لام الرجل، فلامه الضمير يعود على من يا شيخ؟ يعود على الرجل الذي سأل الرسول بإيش؟ بإعطائه، بأن الرسول يعطيه الشمل، يعني الرسول يعطيه الإيه؟ الشمل. نعم. وقالوا كان محتاجا إليها، وقالوا للرجل إن الرسول كان محتاجا لها، فأنت كيف تطلبها منه؟ وتعرف على أنه لا يقول لا، إذا سئل شيئا قال وهبه له. نعم. طيب سيدي. وقد علمت أنه لا يرد سائلا. نعم. وقال إنما سألتها لتكون كفني فكانت كفنة. ولما ورد مال من البحرين على النبي صلى الله عليه وسلم جاء العباس رضي الله تعالى عنه فقال: أنا فديت يوم بدر نفسي وابني أخوي أقيلا ونوفلا. فأعطاه من المال شيئا كثيرا حتى أراد أن يقوم به فلم يستطع، واستحمل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعل. وجعل العباس رضي الله تعالى عنه يحل عن ثوبه من المال حتى استطاع حمله. إيش معنى واستحمل النبي؟ يعني بعد يعني استحمل النبي، يعني طلب من النبي أن يعينه في القيام، بعد ما وضع المال في ثوبه، وأراد أن يقوم ما استطاع، فنادى إلى الرسول وقال إيش؟ خذ، يعني معناته خذ بيدي لأقوم، فاستحمله ليقوم، فالرسول ما رضي يعينه. ليه؟ لأنه طمع، يعني جمع كثيرا، والرسول عليه السلام لا يحب أن يكون إنسان طماعا، يعني خذ على قدر طاقتك، وهذا أخذ كثيرا. فإذا عانه الرسول يعينه على إيه؟ على طاعة ولا يعينه على غير الطاعة؟ والرسول لا يعينه إلا على طاعة، لا يعينه على الطمع. فبعد ذلك لما رأى الرسول لا يعينه سار يستهل. إيش معنى يستهل؟ يعني ينقص من ثوبه، يضع من ثوبه الشيء الذي جمعه، ينقص منه، يستهل، يعني يطرح الذي جمع من الإيه؟ من المال في عبه على رضي الله تعالى عنه. طيب. بعدين الرسول إيش قال له؟ وعظه كمان، والرسول بعد ذلك ما كفاه ذلك بل وعظه باللسان. نعم. وذلك مع قوة العباس المعروفة، مع قوة العباس لأنه كان قويا وكان طويلا، إلى على أنه كان يقبل زوجته وهي في الهودج، كان يقبل زوجته وهو في الهودج وهو يمشي تحت الهودج وهي في الهودج، يعني في الشقدف الذي كان إليها أول من طوله، كان طويلا رضي الله تعالى عنه. نعم. وكان عريضا، وكان صوته إذا نادى يسمع البعيد رضي الله تعالى عنه. نعم. ومع هذا الجود الأعظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسعة هذا العطاء الأكرم الذي يعجز عن أدناه الملوك وهو لله في ابتغاء مرضاته، فإنه لم يكن يبذله إلا لمحتاج وفي سبيل الله، يعني ما كان يبذله إلا لمن؟ إلا لمحتاج أو في سبيل الله يتألف به القلوب. لما أعطى ذلك الرجل ما بين الجبلين أعطاه له إيه؟ لأجل أن يكون تاجرا على الناس؟ لا، أراد أن يتألف الرؤساء لأنه كان رئيسا لقبيلته، فأعطاه ذلك العطاء يعني قصدا بأن الله سبحانه وتعالى يسخره للإسلام ويسلم وينادي قومه لأنه رئيس فيسلم بسبب إسلامه، وكان كذلك. نعم. ويتألف به على الإسلام خصوصا من يقوى الإسلام بإسلامه. كان يثر لنفسه وأهله عيش أفقر الفقراء، ويأتي على كان يؤثر لنفسه وأهله عيش أفقر الفقراء، فيأتي عليه شهران لا توقد في بيته نار وما لهم طعام إلا الأسودان التمر والماء. يعني يقول على أن الرسول ما كانت توقد في بيته تأتي عليه الشهران، تأتي عليه الشهران، مثل ما تقول السيدة عائشة يهل الهلال، ثم الهلال صار كم؟ صار شهر، صار شهر، ثم الهلال صار كم؟ صار صار صار صار شهر، صار شهرين. نعم. صار المجموع كم؟ شهرين. فتقول ما يوقد في وسط نار، يعني لا نطبخ. فقال لها رجل ما كان طعامكم يا أمه؟ قالت الأسودان. إيش معنى الأسودان؟ يعني التمر والماء رضي الله تعالى عنه، لأنه بذلك ذلك الوقت ما كان عندهم المكيفات، لا شاهي لا قهوة لا هذه الأشياء، ما عندهم إلا أكل وشرب فقط، وشرب لبن أو شرب ماء أو شرب أو أكل تمر أو الأكل، المكيفات هذه ما عندهم أبدا، الزيالات هذه ما تكون عندهم أبدا، هذه ما شاعت إلا في القرن بعد القرن الرابع إلى آخره. نعم. وكثيرا ما كان يربط على بطنه الحجر من الجوع. وجاء بسفين. ليه يربط الحجر من الجوع؟ لأن الإنسان إذا لم تكن بطنه ملأ من الأكل يتقوس، يعني يصير في ظهره انحناء، فلذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضع الحجر، نعم، يتحزم على الحجر ويضعه على بطنه الشريفة، نعم، إذا كان لم يكن في معه في بطنه طعام رضي الله عنه وسلامه عليه، لئلا يتقوس الظهر. نعم. طيب يا سيدي. طيب. وجاء سبي فشكت إليه فاطمة رضي الله تعالى عنها ما تلقى من خدمة البيت، وطلبت منه أمة تكفيها ذلك، فأمرها أن تستعين بالتسبيح والتحميد والتكبير 33 من كل من التسبيح والتحميد و34 من التكبير عند نومها، وقالها إنها خير لك من خادم لا أعطيك وأضع. يقول يعني سمعت السيدة عائشة، السيدة فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، سمعت أن الرسول جاءه سبي، يعني تقاتل المسلمين مع الكفار وجاءه سبي، فطلبت منه أن يكون لها خادم من هذا السبي، وجاءت هي إلى الرسول عليه الصلاة ابنته الشريفة فاطمة بنت الرسول وجاء معها سيدنا علي رضي الله تعالى عنه بعض الروايات وجاء يطلبان تطلب منه تقول يا رسول الله تقول لأبيها يا رسول الله يا أبتي إن يدي قد يعني قد أحملتهما الرحى من كتر ما أضحن صارت في يدي مثل الدبر وكذا وكذا فأنا أريد منك أن تعطيني أن تعطيني جارية من السبي تعينني كذا وكذا إلى آخره. فالرسول ماذا قال لها؟ قال والله ما أعطي والله ما أعطيك وأذر أهل الصفة يتزوغون جوعا أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني أضع الصحابة الجيعانين وأديك أنت السبي وأصرف عليك أنت ويكون أهل الصفة يتزوغون جوعا لا أبيع السبي وأشتري لهم به طعاما وأصرف لهم طعاما للمسلمين الذين يتزوغون جوعا نعم. ثم دلها على أنه أفضل من هذا يكون لك أحسن أنك إذا آويت إلى فراشك عند النوم تقول تحمد الله وتهلليه كم 33 من كل التحميد 33 والإيه والتسبيح 33 وتجعل 34 من التكبير صير كم 100 ها. فهذا يكون لك عونا اسمعنا يعني التعب الذي تتعبيه في النهار وإذا قلت هذا بعد ذلك لا يصيبك تعب كأنه غسل التعب يغسل التعب وهذا مجرب. كل إنسان يشقى بالنهار ويأتي بالليل حينما يصلي ويتم من صلاته ويصلي الوتر وبعد ذلك يفعل هذا يحمد الله 33 ويسبح 33 ويهجر 33 لا إله إلا الله ويكبر 34 كأنه ما تعي بالنهار. هذا مجرب. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام ابنته في أحسن من الإنسان أعز من ولدي قال لا أعطي وأضع وأترك أهل الصفة. اسمعنا الصفة يعني الصفة كانت هناك يعني غرفة كانت لنزول من لم يكن عنده دار ولا بيت ولا مأوى من الصحابة يأتي إلى هذا الموضع ويضع فراشه وينام في هذا الموضع والرسول إذا جاءه شيء أو كذا افتقرهم وأعطاهم من الأكل والشرب. والصحابة رضي الله تعالى عنهم لمن كان مهاجرا من بلاده مثل سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ترك بلاد زهران هو من زهران من اتهام الزهران ترك بلاد زهران وجاء إلى المدينة لم يكن عنده أهل كان آوى إلى الصفة. كذلك سيدنا أبو موسى الأشعري جاء من اليمن هو وجماعته رضوان الله تعالى عليهم أسيادنا كلهم الصحابة نعم آوتهم الصفة إلى أن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وسع عليهم وجعلهم دولا انتقلوا إليها. فكانت الصفة غرفة في المسجد تعرف بنزول من بنزول الفقراء المهاجرين من ديارهم الذين تركوا أبناءهم وتركوا أموالهم في بلاد أغنياء في بلادهم لكن تركوا هذا الشيء كله خوفا على دينهم وحبا في الله وحبا في رسوله ورغبة في الإسلام. نسأل الله أن يميتنا على حبهم. وقال إنها خير لك من قادم لا أعطيك وعدوا أهل الصفة قطوة بطونهم من الجوع. ثم حكمة إيش قال لها مع الكلام يا سيد إيش قال لها يا سيد لا أعطيك وعدوا أهل الصفة لا أعطيك وأدعوا يعني أدرك أهل الصفة الفقراء المهاجرين الذين تركوا أموالهم وذراريهم وأبناءهم ونساءهم في ديارهم وجاءوا بدينهم خوفا على دينهم إلى إيش مهاجرين إلى المدينة. نعم أعطيك لا أبيع السبي وأخذ الثمن السبي وأصرفه بي عليهم هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم. نعم. ثم حكمة مضاعفة جوده صلى الله عليه وسلم في رمضان على غيره من الشهور وأن جود ربه يتضاعف فيه إلى ما لا غاية له كما مرة. وتخلق بذلك جريا على كريم عادته في تخلقه بأخلاق ربه حتى قبل بعثته. فكان الرسول جوادا في كل وقت، كان جوادا يجود، ما يطلبه إنسان إلا يعطيه، وإذا لم يكن عنده شيء يوعده ويقول إذا جاءنا شيء إن شاء الله سنعطيك أول ما نعطيك إلى آخره، نعم، ويوفي بما وعد عليه الصلاة والسلام. لكنه أكثر ما كان جودا، متى يكون جوده؟ أكثر ما يكون جودا في شهر رمضان. فينبغي لنا نحن المتأسين به والمتبعين له ونحن أمته صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم القيامة حتى دخول الجنة إن شاء الله تحت لوائه لواء الحمد، ينبغي لنا أن نتأسى به ونفتكر إخواننا الذين ليس عندهم شيء، ونفتكر كذلك الجيران إذا كان لنا جيران على أنهم فقراء نواسيهم من المال الذي أعطانا الله إياه. وكذلك إذا رأينا طلبة العلم، هؤلاء طلبة العلم لا يشتغلون ولا يمكن أن يكون لهم شغل، ونواسيهم ونعطيهم، يعني ممنوع أن يشتغل، يعني الذي يأتي مهاجر ويشتغل ممنوع، إنما يحل للدرس للدرس. فهؤلاء ينبغي لنا أننا أننا نواسيهم، خصوصا إذا أقبل شهر رمضان، ونواسيهم ونذهب عنهم الحزن ونجعل كذا وكذا حتى يكونوا يأتي رمضان وهم فرحون ويشترون ما يفطرون عليه. نسأل الله يوفقنا ويوفقهم. وإذا كان الإنسان عنده قريب أو قريبة أو أخت أو أخ فقيرة يفتكرها، ربما أغنياء كثير أخواتهم، نسأل الله، وعماتهم في الربط ساكنون وهم في بيوت فخرة وعندهم فاخرة وفخرة كبيرة ومزينة بالمحلات، وزائد عندهم غرب لا يأتون بأخواتهم ولا بكذا يسكنهم عندهم. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. ويجب على كل إنسان صاحب مال أن يفتكر، لأن هذا المال حق الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياه. نعم. قد حكى ابن إسحاق أنه كان يجاور بحراء من كل سنة شهرا يطعم من جاء من المساكين، حتى إذا جاء الشهر الذي أراد الله ما أراد من كرامته من السنة التي بعثه الله فيها، وذلك شهر رمضان، خرج إلى حراء كما كان يخرج، حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته وأجزل على عباده غاية رحمته، جاءه جبريل عليه السلام من الله عز وجل بوحيه، ثم كان بعد ذلك يتضاعف جوده في رمضان أضعاف ما كان قبله. شوف حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، تربى عليه الصلاة والسلام يتيما، مات والده عبد الله، مات صغيرا عبد الله، يعني ما جاء يعني فوق العشرين بقليل مات عبد الله أبو الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول في بطن أمه له شهران. مات والده، توجه ببضاعة إلى إلى إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى, إلى الشام، لكنه في الطريق مرض ومكث عند أخوال جده عبد المطلب في المدينة يتمرد، فجاءه الموت فمات بالمدينة. والرسول في ذلك الوقت كان في بطن أمه له شهران، ولما ولد الرسول عليه الصلاة والسلام كفله جده عبد المطلب، والد عبد الله، وكان شيخ قريش في ذلك الوقت شيخ أباطح يسمونه، وكان شيخ أبو طالب كمان عمه كان يسمونه شيخ الأباطح. ثم مات عبد المطلب وللرسول 8 سنين، ثم كفله من كفله رباه بعد 8 سنين، كفله عمه أبو طالب كان شقيقا لعبد الله، فكفله أبو طالب، وكان أبو طالب شيخ الأباطح في مقام أبيه، أباطح مكة في مقام أبيه، وكان كثير العيال، وكان لا يخرج الطعام لأولادي ولا يعشيهم ولا يغديهم ولا يفطرهم حتى يأتي الرسول أولا ويأكل معه صلوات الله وسلامه عليه. فلما شب الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ يحترف يعني يفعل له صنعة يأكل منها. فكان يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط تعطى له قراريط يعني شيء من الفلوس صلوات الله وسلامه. ما عاش عابثا ولا عاش كسلانا صلوات الله وسلامه عليه. فلما كبر شارك في التجارة مع السائب ابن أبي السائب. شارك في التجارة مع من؟ مع السائب ابن أبي السائب. وكان السائب ابن السائب يمدح شركة الرسول وكان كذا يقول كذا وكذا وكذا يعني ما وجدت شريكا أحسن من محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ثم بعد ذلك لما كبر وبلغ فوق الثلاثين صلوات الله وسلامه فوق 25 تزوج بالسيدة خديجة. قبلها ضارب في بضاعتها. قبل أن يتزوجها ضارب. إيش معنى ضارب؟ يعني شاركها في التجارة بأن يكون المال من عندها. هذه المضاربة أن يكون المال من عندها ويكون سيدنا محمد عليه العمل. فأخذ التجارة وذهب بها إلى الشام مع ميسرة عبد خديجة رضي الله تعالى عنه الصحابة جميعا. فلما جاءوا إلى بصرى هذا السوق الذي كان يذهبون به إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى الشام هو بصرى. بصرى أقرب موضع إلى الحجاز من الشام. فنزلوا في بصرى وباعت قريش جميع أمتعتها جميع البضائع بيعت إلا بضاعة محمد قاعدة كسدة ما حد اشتراها. شوف وإذا السوق ينقلب تحرك السوق وإذا بضاعة محمد تباع بقدر ما باع مرتين صلوات الله وسلامه على محمد. بعد ما كانت كسدة جاء الطلب وإذا يبيع تلك البضاعة مضاعف يرجع بالبضاعة ربحان. السيدة خديجة فرحة بذلك. فقامت لما بلغها ذلك لما عرفت على أنهم قد يصلون إلى مكة رضي الله تعالى عنها طلعت إلى علو بيتها إلى المحل العالي في بيتها المشربة. نحن نقول في مكة نقول المبيت العالي اللي فوق. طلعت تنظر إلى جهة طريق المدينة إلى جهة الشام. تنظر إلى جهة الشام متى تأتي القافلة. وإذا هذا الرجل الراكب على ناقته في الظهيرة وتنظر من طاقتها إلى هذا الرجل وإذا هذه السحاب يضلله عليه الصلاة والسلام. السحاب يضلله من الشمس صلوات من عند ربي شمسية مظلة ربانية من عند الله سبحانه وتعالى تضلله عليه الصلاة والسلام. فهي فتح الله سبحانه وتعالى قلب خديجة للإسلام. قالت هذا يعني الله رآها رؤيا جلبتها إلى طاعته سبحانه وتعالى إلى عبادته سبحانه وتعالى. فهي طلبت وأرسلت ناس من أسفل على أن تريد أن ترغب في الزواج من محمد عليه الصلاة لأن رأت ليس رأي كمن سمع. واحد يسمع زي اللي يرى المعجزة بعينه يرى الشيء بعينه ولا اللي يسمع أحسن. فما رأى كمن كمن سمع فأرسلت تخطو محمد من أعمامه. فلما كلموه في ذلك رضي عليه الصلاة والسلام على أنه يكون زوجا لخديجة. عمرها في 40 وعمره في 25 لكن أعانته هذه الزوجة الكبيرة في السن هي التي وقفت وعضدت دعوته عليه الصلاة والسلام لأن لما رأت منه عليه الصلاة والسلام. وزادها ميسرة لما جاء أخبرها بما رأى معه في السفر ماذا رأى معه في السفر من الكرامة ومن حسن الخلق وكذا وكذا وكذا وكذا. وأخبرها بأنهم لما جاءوا ونزلوا عند بصرة نزلوا قريبا من مسجد فظهر ذلك الرجل الذي هو العابد نعم ونظر إلى محمد عليه الصلاة والسلام وقال لميسرة من هو هذا الرجل؟ قال له هذا محمد من, من, من, من, من بني هاشم كذا وكذا. قال هذا له مستقبل، هذا له مستقبل، رآه بالعلامات الذي جاءت في التوراة وأخبره وضيفه إلى آخره. فلما جاء ميسر كذلك زاد خديجة بما رأى وبما سمع من بحيرة الراهب، فزادت خديجة تعلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه السعادة التي جلبتها الله أرسلها لها، هذه سعادة من الله جلبها بأن تكون زوجة للرسول ومعينة له على هذه الدعوة، إخراج الناس من من الكفر والضلال والظلمة إلى نور الهداية. نسأل الله كما ثبتهم يثبتنا ويجعلنا من أهل هذا النور ويحشرنا في زمرتهم. صلوات الله وسلامه على محمد رضي الله عنه أصحابه وأزواجه الطاهرة. نعم. وأول من أسلم من النساء السيدة خديجة. نعم. لما رأت وجاء من الجبل وقال إني رأيت كذا وكذا وكذا، قالت والله لن يخزيك الله، إنك لا تكرم الضيف، وإنك لك أن تحمل الكلة، نعم أدي الفقير أن تحمله وتؤكله وكذا وكذا، والله لن يخزيك الله سبحانه وتعالى. وأخذته إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان ورقة ابن نوفل من آل مخزوم، من قرية من بني مخزوم، وكان يسكنون ما بين محل الصاغة إلى أطراف القرار، هذا مسكن بني مخزوم، وبنو هاشم يسكنون من بعدهم إلى شعب علي، نعم، وبنو سهم من بعدهم إلى الشامية. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. فلما جاءت به إلى ورد بن نوفل وكان كبيرا في السن وقد عمي في آخر عمري، فقال له يا عم، هي تنادي عليه تقول له يا عم، قالت له يا عم اسمع من ابن أخيك، لأن العرب كانوا يسمون الابن الصغير بالنسبة للرجل زي ما نقول يا واتكلم عمك زي ما نقول من باب الأدب، قال اسمع من ابن أخيك. فالرسول أخبره أني جاءني الملك وكذا وكذا وكذا، فقام ورقه وكان متكئا وجلس وقال هذا الناموس الذي نزل على موسى، هذا الناموس الذي نزل على مين؟ على موسى، هذا الوحي الذي نزل على موسى، والله لو أعيش إلى زمانك إلى زمان خروجك وأكون فيه جذعا لأكون أول ناصر لك، لا أكون أول ناصر لك. يقول لمن؟ يقول لسيدنا محمد. ازدادت خديجة رضي الله عنها تعلقا بالرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت تأخذ الأكل بنفسها من الزقاق، هذه الزقاق الصاغة من بيتها إلى أن تذهب به الجبل حق حراء بنفسها، وعندها العبيد وعندها الجوار، ما تقول له روح ودوا الأكل حقه، لا، تأخذ بنفسها، هي بنفسها تطلع الجبل من هنا إلى هنا بنفسها، لأن راد المعجزات والنور الذي أرسله الذي أنزله الله على محمد صلوات الله وسلامه عليه. فكانت تخدمه حتى قابلها رجل وقال قابل رجل وسلم وقرأها السلام، فقال إني قال ذاك جبريل، أخبرت الرسول فقال ذاك جبريل، ذاك جبريل، شوف رضي الله تعالى عنه. فشاهدنا على أن الرسول ما عاش عابثا في شبابه إلى حبب الله سبحانه وتعالى عليه الخلاء، لما بلغ عند 40 سات حبب الله إليه على أنه ينفرد بنفسه، ما يبغى يقعد مع الناس، بس ينفرد بنفسه، يفكر في ملكوت الله، يفكر في هذه الظلمة التي فيها قومه من عبد يأتون بالحجارة ينحتونها ويسجدون لها، يفكر بهذا الشيء حتى نزل عليه الله سبحانه وتعالى صاغه كما قال لسيدنا موسى اصطنعتك نفسي، كذلك لمحمد كذلك اصطنع نفسي، يخرج الناس على يديه من الظلمات إلى النور. بدا المخرج هو الله، ليخرج الله الناس من الظلمات إلى النور على يد محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. فحبب إليه الخلاء حتى جاءه جبريل عليه السلام وأنزل وأقرأه اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه أول سورة نزلت من القرآن. قال الرسول ما أنا بقارئ، يعني أنا أمي لا أعرف أقرأ ولا شيء. قاله اقرأ وغطه، يعني زي ما تقول انت لما يكون الأستاذ الفقيه يقرر الولد الصغير وحزب عليه. قال ما أنا بقارئ. غطه الثالثة وحزب عليه، قال او اقرأ. فقرأ في الثالثة مثل ما قرأ سيدنا جبريل عليه السلام. فقرأ الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء ينزل من الجبل وهو يختري، ما يعرف هذا الشيء، ما قد مر عليه. جاء السيدة خديجة يقول لا زملوني، يعني غطوني، لأن الإنسان إذا كان خائفا ويتغطى يسكن روعه، يسكن خوفه ويسكن قلبه، تزملوا. ولذلك الله تعالى يقول يا أيها المزمل قم فأنذر. هذه الآية جاءت بعد اقرأ ترشد الرسول وتأمره بأنه يقوم من النوم، هذا حقه. قم أدعو الناس إلى عبادة الله واجعلهم يوحدون الله سبحانه وتعالى. فبهذه الآية الثانية أرسل الرسول بهذه الآية قم فأنذر، يعني أنت رسول لا ترقد، قم فأنذر. نعم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. فالرسول في صغره